إلهي، قد رأيتك في صنيعك يا إلهي، رأيتك بالبصيرة رغم عجزي أن أراك، وحسبك بابن آدم من عبادك أن تباهي، وتقبل من حنانك أن يتوب وإن عصاك. رأيتك في السماء وفي الهواء وفي المياه، وقلبي قد تعلق في سمائك مذ رآك. رأيتك في الجمال وفي الكمال وفي انتباه، رأيتك في اقتدارك ليس يقدر من سواك. رأيتك في الكتاب فمن يسطر ما يضاهي، وقولك بالبلاغة قد تفرد لم يحاك. رأيتك في اختيارك للأوامر والنواهي، رأيتك في استجابتك الدعاء لمن دعاك. إلهي، قد سألتك يا مجيب فكنت جاهي، رجوتك يا حليم وقد دعوتك في علاك. إلهي، أنت حسبي في الشدائد أنت جاهي، عرفتك يا كريم فجئت أطمع في رضاك. إلهي، قد رأيتك في صنيعك يا إلهي، رأيتك بالبصيرة رغم عجزي أن أراك، وحسبك بابن آدم من عبادك أن تباهي، وحسبك بابن آدم من عبادك أن تباهي، وتقبل من حنانك أن يتوب وإن عصاك. وحسبك بابن آدم من عبادك أن تباهي، وحسبك بابن آدم من عبادك أن تباهي، وتقبل من حنانك أن يتوب وإن عصاك. رأيتك في السماء وفي الهواء وفي المياه، إلهي، رأيتك في السماء وفي الهواء وفي المياه، إلهي، وقلبي قد تعلق في سمائك مذ رآك. رأيتك في الجمال وفي الكمال وفي انتباهي، رأيتك في الجمال وفي الكمال وفي انتباهي، رأيتك في اقتدارك ليس يقدر من سواك. إلهي إلهي إلهي، إلهي، قد رأيتك في صنيعك يا إلهي، إلهي، رأيتك بالبصيرة رغم عجزي أن أراك، أراك، وحسبك بابن آدم من عبادك أن تباهي، وحسبك بابن آدم من عبادك أن تباهي، وتقبل من حنانك أن يتوب وإن عصاك. وحسبك بابن آدم من عبادك أن تباهي، وحسبك بابن آدم من عبادك أن تباهي، وتقبل من حنانك أن يتوب وإن عصاك. رأيتك في الكتاب فمن يسطر ما يضاهي، إلهي، رأيتك في الكتاب فمن يسطر ما يضاهي، إلهي، وقولك بالبلاغة قد تفرد لم يحاك. رأيتك في اختيارك للأوامر والنواهي، رأيتك في اختيارك للأوامر والنواهي، رأيتك في استجابتك الدعاء لمن دعاك. إلهي إلهي إلهي إلهي، قد رأيتك في صنيعك يا إلهي إلهي، رأيتك بالبصيرة رغم عجزي أن أراك أراك، وحسبك بابن آدم من عبادك أن تباهي، وحسبك بابن آدم من عبادك أن تباهي، وتقبل من حنانك أن يتوب وإن عصاك، وحسبك بابن آدم من عبادك أن تباهي، وحسبك بابن آدم من عبادك أن تباهي، وتقبل من حنانك أن يتوب وإن عصاك. إلهي قد سألتك يا مجيب فكنت جاهي، إلهي قد سألتك يا مجيب فكنت جاهي، إلهي رجوتك يا حليم وقد دعوتك في علاك، إلهي أنت حسبي في الشدائد أنت جاهي، إلهي أنت حسبي في الشدائد أنت جاهي، عرفتك كريم فجئت أطمع في رضاك. إلهي إلهي إلهي إلهي، قد رأيتك في صنيعك يا إلهي إلهي،